you قل لن يصيبنا

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من يلمزك وقال